الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ما زال الحديث موصولا عن أضرار الواتساب وضرر اليوم يمكن أن أخرجه أو أذكره على صورة يعلمها الجميع. هذه الصورة هي ما شاع مؤخرا فيما بيننا وعن طريق الواتساب أيضا، صورة لحالة محزنة مؤسفة تبين ما وصلت إليه أمتنا وما تعانيه من الإشكاليات التي تفت في عضدها. إنها صورة لابن من أبنائنا، ماشي عدو ولا شي واحد، لا، ابن من أبنائنا يضرب معلمة، يضرب معلمة، صورة معبرة عن سلوك مستنكر. لا شك أن هذا الفعل فعل مستنكر، ومهما يكون الأمر فلا ينبغي لأحد أن يصل إلى هذا الحد، وهو ضرب المعلم. لكن أتساءل، من الذي ضرب المعلم؟ من الذي ضرب المعلم؟ إيه، هذا الوزراء هو اللي ضربه، إيه؟ إيه؟ ولكن في العمق، حينما ترجع وتتساءل من الذي ضرب المعلم، زورت عنوانا في ذهني، أش بنقول، المعلم أو معلمي؟ من الذي ضرب معلمي؟ فتراجعت قليلا لأقارن بين معلم الأمس ومعلم هذا الزمان. لا أقول كلهم، دائما متنتكلم لإخواني يحفظوا علي الله يجزيهم بخير، أنني لا أعني الكل، لا أعني نماذج وقد تكون غالبة. قارنت بين معلم الأمس ومعلمي هذا الزمان، فوجدت بونا شاسعا وفرقا كبيرا، وأنتم تعلمون هذا الأمر علم اليقين. المعلم تاع قبل، لا، كان معلم عنده قيمته، تلقى عليه واحد الحرقة على الأطفال، تلقى واحد الرحمة، تلقى القلب تاعو تيتفطر يصيفط ليك على هادشي. عشنا احنا واللي في السن ديالي اشر غادي يكون عاشوا هذا الأمر. لكن معلم هذا الزمان شعاره قرياك وحاول تخرجاش بأقل الخسائر، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا شعار بعض المعلمين، قري وليدات المسلمين ياك، ديري ديك فخر الشهر الكذا وحاول تخرج بأقل الخسائر، إيش معنى هذا؟ ما تمردش راسك، ما تعصبش، اللي بيطلع يطلع، اللي بينزل ينزل. نعم، هناك بعض المؤثرات تؤثر على السير العام للمعلمين، لا يمكن أن ننكر هذا، ولكن لا ينبغي هذا أن يصل بنا إلى الإخلال بمسؤولياتنا. فالمعلمون مسؤولون أمام الله، مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وخفي المؤثرات، وكذا لا يبرئ ذمتك انك اش اللي بيقرا يقرا وتجي وقت ما بغيتي، ها، والبارح ولا معت والبارح ولا اليوم دير الاضراب اش تضامنا مع هذه هي الحلول، هذه حلول عمليه؟ لا. فلذلك قلت، من الذي ضرب المعلم؟ من الذي ضرب المعلم؟ حينما تتفكر تجد أن الذي ضرب المعلم مجموعة ما هو الدريب وحده، لابد نكون منصفين، أن الدريب ماشي جزء تحت، الدريب نتاج، نتاج تاع مجموعة من الآيات يصنعته، نتاج. أول من شارك في هذا الضرب إنهم الآباء والأمهات، أول من شارك في هذا الضرب الآباء والأمهات التي يربي ولدتهم على الفراغ الروحي، على الفراغ الروحي، تلقى الآباء معتانين بولدتهم، معتانين اعتناء بالغا، ولكن الاتجاه فين غادي؟ غادي لبناء الذات الجسم، بحيلة أعز الله وأسمعكم دير شي خرفة فوق السطح وتتجيب لهاش مال الذوطب وتتبنيه وهو غادي تيكبر وتيسمن. كذلك بعض التعاملات من الآباء والأمهات على هذا النحو، وأستسمح عن هذه العبارة وكي خصني نقولها، البناء متجه إلى الذات، أما الروح ففيه فراغ وفقر. كان قبل الدري تيمشي لاش، تيمشي للجامع تيتعلم شي شوية القرآن، تيتعلم شوية الحياة، تيسمع من عند باه هذه حشومة هذه ما خداماش، ما بقاش هذا الشيء، يلا الجامع ما بقاش هذا الشيء، فراغ روحي. الدري تيحس بأن البا تشبه منه، با منه يولي يوصل لواحد المستوى، كيف وبأي طريق ما تيهمش، تيحل عيني مع الصباح فطرتي اش تسمع اول عباره تطرق الذهن تاعو، فطرتي ايه فطرت، ها لبستي اش لبستي اليوم، لبستي السبرديله فلان فلانيه، المشطه تاع الشعر كي داير تيخرج، صباح مساء في المدرسه تيقرا مزيان تيرجع، مشيتي للسوايع ايه مشيت النهار كله، واش في البناء الجسماني، فين هو البناء الروحي؟ ما تيسمعش واش صليتي الصبح، ما تيسمعش واش قلتي اذكار الصباح، ما تيسمعش واش قلتي اذكار المساء، ما تيسمعش كلمات تغذيه روحيا، ما تيسمعش اجا ولدي واش خليتي ديك الصفحه اللي موالفه انا وياك تنقرا تاع القران باش يتغدى الدري روحيا، باش يتربى، يتربى اش يتربى تربيه كامله، كيشي تربيه ماشي هي خاصه بالجسد، لا بالجسد والروح، بل الروح اهم، فانت بالروح لا بالجسم انسان، اخبر على النفس فاستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسان، فانت بالروح لا بالجسم انسان، انت وليتي وليتي وليتي مدير طبيب مهندس مكانات عاليه، لكن ما كاين اخلاقش، اش تتسوى؟ اش تيسوى الانسان اذا ما عنده اخلاقيه؟ تعرف الطبيب كذاب مرتشي كما هي سمعتهاش بعض الناس، لان الواقع ما تيرحمش. هذا ما مستواه وما صيته وما سمعته، تيقول لك هذاك زيرو، طيب اين علمه؟ فينا واخا يكون متمكن، ما دام انه منحط اخلاقيا لا يساوي اي شيء. اذا الاباء والامهات عندهم الدور، لو دريتي يسمع دريتي دخلت يقول له والمعلم قال لنا اليوم ما كانش خطا وقع فيه، قال لنا كذا كذا، راه نشدوا فيه الخشابه، هذاك كاع ما تعرف، هذاك هي كذا، تتربى الدرياش على الاستهانة بمعلمه، وإن يكون وإن يكون هذا المعلم ما خدامش وهذا المعلم خسر، دائما تحاول تجي في صف المعلم، لأن النتيجة تكون في الصالح كنت، لأن قيمة المعلم تكتسب أول ما تكتسب من البيت ثم المجتمع ثم الدولة. ولذلك ثلاثة أبواب طرقها الغرب ونجحوا فيها، المعلم والعلماء والأمهات، الأم اللي هي مربية الأجيال واللي يدخل بواحد كذا لا شيء، العالم فيه فيه فيه صرنا آش أي عالم دابا تحط كذا إلا تنقط ليه زيرو، المعلم الحالة اللي تنعيش الآن تغني عن الكلام، تغني عن الكلام، في حين أن الدول العظمى الآن ابتدأت تغييراتها من المعلم، أعطوا آش كما في اليابان، لما سئل بعض من كانت له اليد في تغيير اليابان من دولة كذا إلى دولة عظمى قال لهم سهل، اعتنينا بالمعلم، جعلنا له راتب وزير وحصانة دبلوماسي، فتغير كل شيء. فنلندا دابا الآن ما يمكنش تقري إلا ما عندكاش ماجستير في التربية، عاد نجيو نستأمنوك على هاد الوليدات. شوف، وبالتالي تيقولوا هما إلا شي دولة دابا الآن بتوصلهم من دول العالم الثالث وحق ذلك خصها 150 سنة. علاش حنا ما تنحاولوش نمشيو على هاد المنوال؟ حنا تنجيو من الغرب التفات، لماذا لا نجعل الغرب في هذه المسألة بالذات نجعلها آشني براسا، مع العلم أن هذه بضاعتنا ردت إلينا. فالاعتناء بالمعلم منهج نبوي، منهج نبوي. شوف، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. شوف هذا الشيء اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الناس ليصلون كل شيء، هذا الشيء الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة أصغر شيء وحتى من في البحر أعظم شيء الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. أي عظمة هذه؟ الول تيربي في الول تير تيربي في الول تاع حب الاستاذ، حب المعلم، اعطاؤه المكانه ما يطلعش فيه العين، تيجبد لك المعلم غير الشفاره وغير كذا وغير كذا، وين يكون كما قلت وين يكون. اذا اول من ساهم في هذا الضرب مساهمه واضحه بينه الاباء والامهات. الثاني كذلك من ساهم في هذا الضرب المعلم، المعلم. وهل المعلم يضرب نفسه؟ نعم نعم، كثير من المعلمين عفى الله عنا وعنهم، ما أعرف شو نقول لهم، تربيتهم ناقصة، نقول تربيتهم ماشي نقول ما ربي، نقول تربيتهم ناقصة، اللي تيسب الدري وتيقول لي دين وباتك كذا والفعل تاع كذا وغير من الصمت تحت، هادشي كاين. كيف يكون هاد النتاج؟ كيف يكون هاد الدري ملي المعلم تيسب الدري باه ومو اللي هي اعز الناس عنده؟ كي بيكوناش نظرته للمعلم؟ كي بتكون؟ بتكون نظره اللي هي كما ينبغي؟ لا لا، تكون نظره مهزوزه. الدري اللي تينظر للمعلم على انه مادي صرف، مادي، تيجي تكع الدري ويقول لي انا راه ما غاديش نفهم كل شيء هنا، ها هنا راه تنديرهاش المستطاع تاعي، عندي 50 دري واللي بغى يفهم مزيان تلاقاو في المكان الفلاني، ها 1000 درهم للشهر، وواحد تيشوف ما عندوش، تيلمس الدري على ان المعلم مادي، ما عندوش رساله اخلاقيه، ما عندوش ذمه، ما عندوش مبدا، كيف تكون معاملته لهذا الاستاذ؟ حنا دابا تيحكي لي بعض الاخوان واظن ان الناس على هذا السنن جميعا، تيشوف المعلم اللي قراه في التحضيري تيمشي وبوس ليديه انه يتذكر ديك، ما كاين لا سوايع ولا يحزنون، ما كاين لا سوايع، ما كاين لا سير ولا جي. تلقى بعض الاساتذه الان تيلبس الصباط تاعو، تيحكيوا لي بعض الاخوان تيلبس الصباط تاعو مع الصبح، كي تيأذن الصبح الى صلاه ولا الله تعالى اعلم ما تيسلسو حتى 12 الليل، عنده هنا وفي هذا عنده في المدرسه وعنده في الكذا وعنده في هذا المكان وعنده في هذا المكان. كي بيكون هذا الاستاذ؟ وهل سيؤدي رسالته على اكمل وجه؟ وهل سيؤدي رسالته على اكمل وجه؟ طبعا لا، طبعا لا. لذلك الذي ضرب المعلم من بين الذين ضربوا المعلم هم المعلمون انفسهم. تيخص الانسان يعرف اش قيمه هذه الرساله، تيخص يعرف قيمه هذه الوظيفه، هذه وظيفه ساميه كرمك الله تبارك وتعالى بها، ما تجعلش ما تحطش من المستوى تاعك ويكون الهدف هو الماده. احنا وقت ما سمعنا شي اضراب دابا الان، ها اضراب علاش؟ على الزياده. ما عمرنا سمعنا على الاضراب انهاش شي واحد من الناس الغيورين يغار على اخلاقيات المسلمين. هاد الوليدات راه اخلاقياتهم فاسده، خصنا نديروا لهم شي ماده خاصه بالاخلاقيات. لما لا؟ لما لا؟ من العجيب ما راه جيت نتكلم على حلال وحرام. لا، من العجيب انك تتلقى اش ماده الموسيقى دارت براستها واش توليداتنا، ولم تجد ماده سميتها اخلاق، ولم تجد ماده سميتها السلوكيات الموسيقيه. احنا ما تنتكلمش على حلال وحرام، لا، هي الاولويات. أتعلمون رحمني الله وإياكم أن في اليابان اللي هي من الدول العظمى أن الدري قبل ما يدخل القراية تيدوز 3 سنين تيقرأ الأخلاقيات، تيقرأ الأخلاقيات، كيتعامل مع الكبير، كيتعامل مع الصغير، راكب في السيارة كيتعامل مع شي واحد قطع عليه، واش يسبوه واش كذا. احنا ما عندناش هذا الشيء، ما عندناش الإخلاق. الأخلاقيات مغيبة، السلوكيات مغيبة. إذا كيف بينا يكون هذا النتاج؟ أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك عباد الله، ممن أسهم في هذا الضرب الناس المسؤولون عن التربية والتعليم، عن التربية والتعليم، خص المنهجاج، خص المناهج الدراسية تبدل شوية وتعطاش قيمة للأخلاقيات. فالناس المسؤولون عن التعليم مسؤولون أولا عن وزارة تسمى بوزارة التربية قبل التعليم، فهل فقهنا ذلك؟ تسمى بوزارة التربية قبل التعليم. إذا انت خصاش المناهج تدخل فيها شوية الأخلاقيات. راه نقول لولدي أنا التنعية، ما يسمع ليش، ولكن تيقول المعلم نص كلمة فتقر في قلبه وفي ذهنه. شحال من مره هذا العبد الضعيف تتقول له ولد تاعك هذه لا باقيش ديرها، هذه ما خدامهاش، ولكن مجرد تتقول له استاذه ولا المعلم لا باقيش دير هذه ما باقيش تعاودها. علاش؟ لان الدري عنده المعلم بواحد المكانه. ورحمه الله على بعض الامراء، واحد من الملوك لعلهم ملوك بني اميه، كانوا كان من المنهج تاعهم انهم تيجيبوا معلمين ومربين لاولادهم. استدعى المربي، اش قال ليه؟ قال ليه ليكن اول ما تقوم به، ليكن اول ما تقوم به اصلاح نفسك، فان اعينهم معقوده في عينيك، فالخير فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. لذلك ملي تجي واحد الاخلاق وواحد الخلق مزيان، انه مثلا خلقاش توقير الكبير ماشي المعلم الكبير، وتركز فيه كنبدا من الروض الابتدائي للثانوي، يستحيل ان يقوم بهذا الفعل، يستحيل. لذلك الناس اللي هم مسؤولين خص تكون عندهم هذه النظره، ماشي نظره تعتاش عاد حنا بغينا نديروا الموسيقى، عاد حنا بغينا نديروا كذا، عاد حنا لا، هذه من الاولويات. الأمر الثاني أن المسؤولين ينبغي أن يعتنوا بالمعلمين، اعتنوا رحمكم الله بالمعلمين. المعلمين لهم قيمة وقامة في المجتمع، المعلمون لهم قيمة وقامة في المجتمع. المعلم أشبه بجوج الحوايج، بالتقدير الاجتماعي، تقدير الاجتماعي يدوز وكأنه ديزاش شي واحد كبير، يدوز وكأنه آش ماشي إنسان لا يؤبه به، لا لا لا، خص تعطاه القيمة، خص تعطاه القيمة. التقدير الاجتماعي. ثانيا التقدير المادي. علاش حنا بغينا نحوجوا أنه يدير السوايع؟ علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ إذا فلا بد من هذين الأمرين إلا بغينا آش، إلا بغينا بلادنا تزيد لقدام. أتكلم من منطلق غيور على بلده، من منطلق محب، محب لبلده ولمعلميه وللتلاميذ. احنا ما غاديش نعزلوا الدري نقول ليه لا انت كذا والعقاب، لا لا لا لا لا، ولكن خص المسائل تحتاج اكثر من هذا، تحتاج الى معالجه جذريه. حتى المعلم اللي يدخل القسم ما يدخلش مع الصب، حتى تيتسالوا اش هذاك نسيت رب الحليب ولا اخر تيتسالوا مسمار ولا اخر تيتسالوا كذا ولا اخر تيتسالوا كذا. خصاش الناس يوفروا للمعلم، يوفروا المعلم الحاجيات، المسؤولين يوفروا المعلم الحاجيات وان كانت على حساب بعض الجهات، وتكون كاع على حساب الاطباء ولا على حساب المهندسين ويسمحوا لي الكذا وتكون على حسابهم. ولذلك مسؤولة ألمانية قالوا لها علاش انت دباش كل مرة تزيدي المعلم وانت تفضليهم عنا؟ قالت لأن المعلمين علموكم. شكون اللي خرج الطبيب غير المعلم؟ شكون اللي خرج كذا غير المعلم؟ فهم أحق بأن يعنى بهم. لذلك القضية لا تقف عند هذا الأمر. هذا الشق الأول. أرجعوا للشق الثاني اللي هو متعلق باش بضرر الواتساب. مثل هذه الصور ومثل هذه الأحوال رحمني الله وإياكم لا ينبغي أن تنشر. أش بينا ننشر بالله عليكم؟ ننشر واش؟ ننشر مسنوننا؟ ننشر المستوى اللي وصلنا له احنا دابا الان؟ هذا الشيء معمرو كان، معمر الدري كاع قد يطلع اش عينيه في الاستاذ ولا تيضربوا. اش تنقولوا دابا الان؟ تنقولوا للاستاذ دخل سوق راسك، وتنقولوا للدري وياك زيد لقدام. هذا الفعل يستحق ان ينشر. ولذلك صرنا نسمع من ها هنا وها هنا الدري بيضرب، لانه توبة تنشر وتوبة صورته تعرف وتوبة سميته تعرف، لانه كان بيني وبينكم ما يسمى بصناعة الغباء. صناعة الغباء اذا لم تحسن، اذا ما كنتيش من المحسنين حولاش، اذا انت لم تنفع فضر، فانما يراد الفتى كما يضر وينفع. الى ما نفعتي حاول الضر باش تبان. لذلك مثل هذه الصور لا يحسن نشرها، لأنها في تهوين هذه الأمور العظام. هذه عظيمة من العظائم، دري يضرب معلم عظيمة، معنى المجتمع مشى الله يهني هاكو خصها تقرأ. لذلك هذا الشيء ما خصوش يتنشر. علاش؟ لأنه يفوت في عضد بلادنا ويضعفها معنويا. لذلك هذا ضرر من أضرار الواتساب. كي تنقول بعض الصور هي تصيفتها بنادم، هو شاف هذا المنظر ربما بقى فيه نشر الاخر. بتوصل واحد فئه عارضه من المعلمين، اش بغا يدير المعلم؟ بيقول لا هذا الشيء ما باقي. اذا اش الدرجه في نص ساعه الاولى الثانيه الرابعه طلع نزل سوق هذا. القاعده كما قلنا انك تخرج باقل خساره وباقل الاضرار. فعوا رحمكم الله هذه الأمور. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واسلل سخائم قلوبنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى. وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.